بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، وصل اللهم وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المسلمين هاجروا إلى الحبشة وراحوا المشوار الطويل ده، ورجعوا تاني نفس المشوار بسبب إشاعة، واكتشفوا أنها مجرد إشاعة، فكانوا مرة تانية قدام اختيارين صعبين: الوطن والفتنة، أو الغربة وحرية العقيدة. ويكون اختيارهم لتاني مرة حرية العقيدة، فيهاجر المسلمين للمرة الثانية إلى الحبشة، وكان عددهم في المرة دي أكبر. خرج معهم في المرة دي جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا تحت قيادته في هذه المرة، وخرج معهم عمار بن ياسر، وكان عدد اللي هاجروا بأهلهم تقريبا 83. هاجروا إلى الحبشة فكانوا تحت حكم النجاشي في خير دار، آمنين على دينهم. ذاقوا لأول مرة يعني طعم حرية العقيدة، أن يعبدوا ربهم في العلن دون استخفاء ولا يؤذيهم أحد، ولكنه طعم ممزوج بمرارة الغربة. وبلغ ذلك قريش، فأتمروا بينهم أن يحاولوا أن هم يعيدوهم تاني إلى مكة، فأرسلوا عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص بالهدايا والرشاوي للنجاشي ولحاشيته من البطارقة، واتفقوا على أن يوزعوا الهدايا الثمينة على الحاشية والبطارقة كلهم قبل أن يقدموا للنجاشي هدايا ويتحدثوا معه. وبالفعل قدموا إلى الحبشة، وزعوا الهدايا على البطارقة، ثم قدموا هداياهم بين يدي النجاشي، فقابلها منهم فقال له: أيها الملك، إنه قد أوى إلى بلدك منا غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه لا نحن ولا أنت، وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم، فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعتبوهم فيه. وكان عبد الله وعمر بن العاص بيحاولوا يعني بقدر المستطاع أن هم يخلصوا الموضوع ده من غير ما النجاشي يقابل المسلمين ولا يسمع منهم. فقال البطارقة حول النجاشي: صدقا أيها الملك، قومهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم، فأسلمهم إليهما فليرداهم إلى بلادهم وقومهم. طبعا مش قابضين. فغضب النجاشي وقال: لا والله لا أسلمهم إليهم أبدا، ولا أدع قوما جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على ما من سواي حتى أدعوهم فأسمع منهم، فإن كانوا كما قلتم أسلمتهم إليكما، وإن كانوا غير ذلك منعتهم منكما وأحسنت جوارهم ما جاوروني. سبحان الله، صدق رسول الله، لا يظلم عنده أحد. فأرسل النجاشي إلى أصحاب رسول الله ودعاهم، فلما جاءهم رسول النجاشي وعلموا بمكان وبدعوته اجتمعوا، فقالوا لبعضهم البعض: ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ قالوا: نقول والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، كائنا في ذلك ما هو كائن. فجاءوا إلى النجاشي فسألهم: ما هذا الدين الذي فارقتم به قومكم ولم تدخلوا به في ديني ولا في دين أحد من هذه الملل؟ فقام جعفر بن أبي طالب وكان قائدهم وخطيبهم، فقال: إنما كلامي ثلاث كلمات: إن صدقت فصدقني، وإن كذبت فكذبني، فأمر أحدا منا أن يتكلم ولينصت الآخر. قال عمرو: أنا أتكلم. فقال النجاشي: بل أنت يا جعفر تتكلم قبله. فقال جعفر: إنما كلامي من ثلاث كلمات: سل الرجل أعبيد نحن هربنا من أربابنا فيريد أن يردنا إليهم؟ فقال النجاشي: أعبيد هم يا عمرو؟ قال عمرو: بل أحرار كرام. قال جعفر: سل هذا الرجل، هل أرقنا دما بغير حقه فيريد أن يدفعنا إلى أهل الدم؟ فقال النجاشي: هل أراقوا دما بغير حقه؟ فقال عمرو: ولا قطرة واحدة من دم. ثم قال جعفر: سل هذا الرجل، أأخذنا أموال الناس بالباطل فعندنا قضاء؟ فقال النجاشي: يا عمرو، إن كانت على هؤلاء قنطار من ذهب فهو علي. فقال عمرو: ولا قيراط. فقال النجاشي: ما تطلبونهم به إذن؟ فقال جعفر: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف. فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، فصدقناه وأمنا به واتبعناه على ما جاء به من عند الله، فعبدنا الله وحده ولم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان عن عبادة الله سبحانه وتعالى، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث من قبل. فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك. فقال له النجاشي: هل معك مما جاء به من الله من شيء؟ فقرأ عليه جعفر جزءا من سورة مريم، فبكى النجاشي حتى ابتلت لحيته بدموعه، ثم قال لهم: إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة. فقال عمرو بن العاص: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما، فسلهم عما يقولون فيه. فقال النجاشي: ماذا تقولون في عيسى بن مريم؟ فقال جعفر: نقول فيه الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، نقول هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فقال النجاشي: والله ما عدا عيسى بن مريم ما قلت. اذهبوا فأنتم آمنون بأرضي، من سبكم غرم، ما أحب أن لي جبلا من ذهب مقابل أن يؤذى أحد منكم. ثم قال لبطارقته: ردوا عليهما هداياهما، فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي ملكي فآخذ الرشوة فيه، وما أطاع الناس فيه فأطيعهم فيه. فخرج عبد الله وعمر بن العاص من عند النجاشي مقبوحين وقد ردت هداياهم ورفض طلبهم وفشلت مهمتهم، وأقام المسلمون بخير دار مع خير جار. دي كانت الهجرة الثانية إلى الحبشة، يعني ولينا معها عدة وقفات. لاحظنا من البداية من الهجرة الأولى إن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي وجه الأنظار إلى الحبشة، هو اللي اختار المكان الآمن لجماعته ودعوته كي يحميها من الإبادة. درس مهم جدا في التخطيط والإدارة والإحاطة بمجريات الأمور في العالم. المسلم مش راجل بركة من البيت للمسجد والمسجد للبيت وملهوش دعوة اللي بيحصل في الدنيا. الدين ما هوش شوية معلومات بتربيها كده وتسمنها في البيت أو في المسجد ملهاش دعوة باللي بيحصل حواليك في الشارع. لا، نلاقي النبي صلى الله عليه وسلم عالم باللي بيحصل حواليه، وحتى برا مكة وحتى برا الجزيرة العربية فاهم سياسة كويس، وعارف الحكومات في الدول اللي حواليهم طباعها ايه، مش اللي حواليهم في آسيا بس بل في أفريقيا كمان، ويعلم ان ملك الحبشة حاكم صالح لا يظلم عنده أحد حتى وإن كان على غير دينه. فيوجه جنود الدعوة اللي هم أغلى ما تملك هذه الدعوة إلى أن يتوجهوا إلى الحبشة حفاظا عليهم وعلى هذه الدعوة. ومش بس اختيار المكان الآمن للهجرة، بل كمان نجد حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في اختيار الناس اللي تهاجر. شفنا قبل كده حكمة اختياره في الهجرة الأولى لما اختار عثمان بن مضعون للقيادة، القائد اللي يعني لم يرتضي أن يكون هو آمنا والمسلمين تتربص بهم المخاطر في طرقات مكة. ثم حكمة اختياره في الهجرة الثانية عندما اختار جعفر بن أبي طالب، وما أهم حسن اختيار القادة لمهمة بمثل هذه الخطورة، مهمة فتح أرض جديدة للدعوة. ووجود ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهر رسول الله وابنة رسول الله في مقدمة المهاجرين أمر له دلالة عميقة إن القائد والمقربين ليه وأهله ورحمه ليسوا بمنأى عن خوض المخاطر، بل إن أقرب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا في مقدمة من هاجره. والهجرة هنا شيء صعب جدا، إنك تسيب بلدك وتروح بلد ما تعرفهاش يعني، ولا تعرف لغتها، تعاني فيها آلام الغربة والوحشة عن الأهل والوطن، شيء صعب وتضحية كبيرة جدا. تضحية ما تحصلش إلا لو الناس اللي هجرت دي كانت على مستوى من الإيمان يتجاوز هذه العقبة وهذه الصعوبة، إن الناس دي حب الدين الله في قلوبهم يكون أكبر من حب الوطن والحنين للبيت وللأرض والأهل. يقول تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الدين ده محتاج ناس بالمستوى ده، دينهم عندهم أغلى من كل شيء في الحياة. عشان تستشعر قيمة هذه الخطوة التي قام بها المسلمين بالهجرة من مكة إلى الحبشة، النهاردة في عصرنا الحديث مع وجود وسائل المواصلات الحديثة ووسائل الاتصال الحديثة، موبايلات وإنترنت، النهاردة في الظروف دي يا ترى الواحد لو انطلب منه يهاجر للحبشة لمصلحة تتحقق لدين الله، للدعوة مثلا أو للعمل الخيري أو غيره، أغلب الناس أول ما يسمع أنه رايح الحبشة هتلاقيه بيقفل. صحيح نفسنا يعني كلنا دور في خدمة دين الله، بس يعني ليه ما يكونش الدور ده في باريس مثلا؟ يعني لازم يعني الحبشة. فتخيل بقى الوضع أيامها، مسافة طويلة من مكة إلى الحبشة، والجو حر، والسفر عن طريق البحر والبر، مفيش أي وسائل اتصال، هيكونوا مقطوعين تماما عن اللي بيحصل في مكة، ورايحين بلد غريبة. يعني اتعود العرب ان هم ينظروا الى اهل هذه البلد على انهم اقل منهم مكانة وقدرا، يعني اهل الحبشة سود زي العبيد اللي عندهم. لما تتأمل الظروف دي تستشعر قد ايه الهجرة دي حدث نادر وفريد في التاريخ، وان الناس اللي ضحت التضحية العظيمة دي كانوا على مستوى عالي جدا من الإيمان والإخلاص لله سبحانه وتعالى. ساعتها بس نفهم ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لما رجعوا إلى المدينة أن لهم هجرتان، لا هجرة واحدة كمن هاجر من مكة إلى المدينة. طيب المسلمين سايبين لكم البلد أهو، كيف يكون رد فعل المشركين؟ يعني يتضح لنا أن المعركة بين الإسلام والكفر معركة حياة أو موت. المشركين مش عاوزين المسلمين يسيبوا لهم البلد ويرتاحوا منهم، لا، دول عاوزين يقضوا على الإسلام تماما، يلغوه من الوجود، فيخططوا ويبذلوا الأموال والهدايا. يعني ومتخيلين طبعا الهدايا اللي تبعث إلى ملك دولة وحاشية الملك كلها تتكلف كام؟ يتضح لنا قد إيه الناس دي بتكيد ليل نهار، ويعني بتبذل من وقتها وفكرها ومالها في التخطيط للقضاء على الإسلام، يبذلوا المال ويخططوا إزاي الهدايا هتتوزع وتتوزع على مين الأول، وإيه الكلام اللي يتقال، وإيه المدخل اللي يدخلوا منه للملك إلى آخره. ونلاحظ ملمح مهم جدا، وفد قريش اللي دخل على الملك لما كلموا عن المسلمين ما كتبوش إلا قالوا حقيقة فعلا، هم أناس تركوا دين آبائهم وخرجوا عن النظام والعرف السائد، لكنهم قدموا الحقيقة بشكل مشوه، بحيث ان هم يعني يقلبوا معاني الحقيقة فيظهر الحق كأنه باطل. وكانوا حريصين جدا ان النجاشي يسمع منهم هم بس وما يسمعش من المسلمين، عشان صورة المؤامرة ما تتضحش قدامه. ولكن تفشل الخطة لان شخصية النجاشي العظيمة رفضت تسليم المسلمين قبل ما تسمع منهم. ويصدق رسول الله عندما قال: النجاشي لا يظلم عنده أحد. ويستدعي النجاشي المسلمين ليسمع منهم، يعني فرصة رائعة أن المسلمين يعرضوا قضيتهم ودعوتهم، فرصة تحطهم قدام امتحان صعب جدا. يا ترى نقف قدام النجاشي نقول له إيه؟ هل نعرض الأمر بدبلوماسية، نبين أمور ونخفي أمور تانية؟ امتحان يعني كثيرا ما تزل الأقدام والقلوب فيه في طريق الدعوة. في طريق الدعوة لو بدأنا بتقديم التنازلات بينتهي الطريق بتمييع الدين والتباس الحق بالباطل. يعني كثير من الدعاة يظن ان هو لو صارح الناس بحقائق معينة من حقائق الإسلام ممكن يعني يخسروا حياتهم أو وضع اجتماعي معين، فيتجاهل الحديث عن النقاط دي، ثم يليها نقاط أخرى يتم تجاهلها، تبدأ نقطة الانحراف صغيرة ثم تنفرج الزاوية حتى يضيع الدين تماما، فيصبح هم الداعية أمنه الشخصي وراحته الشخصية ومكاسبه الشخصية. يبدأ الأمر بأن الداعية يقولك مثلا طب أتكلم في الرقائق بس عشان أؤلف قلوب الناس، فإذا الأمر ينتهي به بأنه بقى يختار الموضوع اللي بيتكلم فيه بناء على إيه اللي يحقق نسبة مشاهدة أعلى، مش إيه اللي الناس محتاجين إن هم يعرفوه ويسمعوه. ومع الوقت يتحول الداعية إلى رجل أعمال مش داعية. وقف المسلمين أمام هذا الامتحان الصعب وقرروا إن هم يعرضوا مبادئ الإسلام واضحة ناصعة كما هي دون مواربة ودون تورية، فما خرجوا من ديارهم وأرواحهم على أكفهم إلا من أجل هذا الدين وهذه المبادئ. وهنا محتاجين وقفة تانية مهمة، وهي الفرق بين نقطتين، بين الفكرة والمبدأ اللي الداعية محتاج يعرضهم للناس وبين أسلوب عرض هذه الفكرة وهذا المبدأ. أوقات كتير بيختلط الأمر على بعض العاملين في مجال الدعوة، فبيعرض مبادئ الإسلام وأفكاره بأسوأ أسلوب، فتكون النتيجة أن يخرج الناس من دين الله أفواجا. فتعالوا هنا نقف مع الأسلوب الرائع الأخاذ اللي عرض به جعفر رضي الله عنه مبادئ الإسلام على النجاشي. جعفر الإنسان اللي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم ليكون خطيبا لله ورسوله بين يدي الملوك، ليقف أمام داهية من دواهي العرب عمرو بن العاص، الرجل اللي كان عمر بن الخطاب بيضرب المثل بفصحته وبلاغته، لما يشوف شخص غبي بيتكلم كان يقول عمر بن الخطاب سبحان الله، خالق هذا وخالق عمرو بن العاص واحد. تعالوا نشوف كده كيف بدأ عمرو بن العاص الحوار. تلاقيه يتكلم عن البلبلة اللي حصل في جو مكة بسبب الدعوة الإسلامية ومدى تأثيرها على الوحدة الوطنية، واللي بيضرب على أخطر وتر يخاف منه أي حاكم وهو خطر زوال السلطة، إن أتباع محمد اللي هجروا من الحبشة ممكن يعني من خلال إثارة البلبلة عنده زي ما عملوا في مكة يحدثوا فتنة في البلد ويسقطوا نظام الحكم، خصوصا إنهم مش على دين الملك وجايين بدين جديد. ودليل استخفافهم بالملك إن هم ما بيسجدوش للملك زي ما كل الناس بتسجد ليه، نموذج ومثال واضح يعني مازال بيتبع إلى الآن في الحرب على الإسلام ودعاته، تخويف الحكومات والحكام من إن الدعوة الإسلامية خطر على النظام الحاكم، إنها الوحش اللي هيبلع النظام والحاكم، عشان كده لابد من وقد هذه الدعوة في مهدها. وكم من أناس أبيدوا عن بكرة أبيهم في كل مكان في الأرض بهذه الحجة، لأنهم اختاروا أن يكونوا من الذين يأمرون الناس بالقسط، كقول الشاعر يساق للسجن إن سب المليك وإن سب الإله فكل الناس أحرار. يا ترى جعفر بن أبي طالب يرد إزاي؟ ياخد زمام المبادرة ويعدل الموازين بسرعة بدون تضيع وقت في ثلاث أسئلة سريعة، هل هم عبيد لحد؟ هل قتلوا حد عليهم دية أو دم؟ هل حد له عندهم فلوس؟ فيهدم كل البنيان اللي بناه وفد قريش بالبطل. صحيح هم يعني خرجوا عن ديني وطوع أهلهم لكنهم أحرار، محدش له عندهم حاجة. جعفر عاوز ينطلق من أرضية نقية قبل ما يبدأ يتكلم عن مبادئ الإسلام، ويبدأ جعفر بعدها يعرض واقع الجاهلية وركز على الصفات الذميمة التي يعني لا تنتزع إلا بنبوة، ثم يعرض شخصية النبي صلى الله عليه وسلم ونقاؤه وطهرته وسط هذا المجتمع المليء بالرذائل، وإزاي إنه كان معروف بأمانته وصدقه وعفافه، ثم يعرض المبادئ العامة للإسلام اللي تلتقي مع كل أخلاقيات دعوات الأنبياء، ترك عبادة الأوثان، الصدق، الأمانة، صلة الرحم، حسن الجوار، حفظ المحارم وحفظ الدماء، إقامة الصلاة، الزكاة، ثم يفضح ما فعلته قريش معهم لمجرد إن هم رفضوا عبادة الحجارة وأمنوا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وتخلقوا بأخلاقه، ثم يختم حديثه بالثناء على الملك بما هو أهله أنه لا يظلم عنده أحد، ويوضح أنهم اختاروه دونا عن غيره ليلجأوا إليه فرارا من ظلم قريش، ولما طلب النجاشي أنه يعني يسمع شيء من القرآن، جاءت الآيات من سورة مريم في غاية الإحكام والروعة والتأثير، حتى بكى النجاشي وأساقفته. جعفر العبقري الصادق اختار الموضوع الصحيح في الوقت الصحيح، والقلوب متفتحة والأذان مصغية لتسمع كلام الله، فكان برد اليقين الذي نزل على قلب النجاشي، حس إن الناس اللي قدامه دول صديقون وحواريون كحواري عيسى عليه السلام، وهو المؤمن الصادق الذي يتمنى أن يكون في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يتقرب إلى الله بحمايتهم. فكان هذا العرض الحي الذي قام به جعفر أكبر نجاح حققته الدعوة حتى هذا الوقت، إنهم قدروا يضموا إلى صفهم ملك حاكم، ملك دولة، يعني شيء ما تمش بسهولة، ولكن بحركة ووعي وتخطيط وعبقرية في التنفيذ قدر المسلمين يحولوا كارثة متوقعة وهي تسليمهم إلى وفد قريش إلى أكبر نصر حققته الدعوة حتى هذه اللحظة. وحتى نلتقي لا تنسونا من صالح دعائكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.